انت مش للذكريات، اول ما دي راح وفات، اول فرحه تدوم ثواني او دقايق او ساعات. انت مش للذكريات، اول مجد راح وفات، اول فرحه تدوم ثواني او دقايق او ساعات. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخره، انت ملجا، انت فوق حد التصور. انت مش افكار جميله او حماسه للشباب او كلام بيدوب ويتبل في مواجهه صعاب. انت مش افكار جميله او حماسه للشباب او كلام بيدوب ويتبل في مواجهه الصعاب. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخره، انت ملجا، انت فوق حد التصور. صر حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجد في وسطنا، صر حماية من الهلاك. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخره، انت ملجا، انت فوق حد التصور. انت مش نادي وعود تدي موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت مش ناسي الوعود تدي موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخره، انت ملجا، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخره، انت ملجا، انت فوق حد التصور.